الأدلة التي دلت على أنه ناقض على عمومها، ونأتي فقط بحالة حديث أنس ونقول نستثني نوم الجالس الممكن مقعدته من الأرض. هذه محصل أقوال العلماء وأدلتهم في المسألة، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بالتفصيل. إن ذهب الشعور نقض، وإن لم يذهب لم ينقض، وذلك لصحة دلالة النقل والعقل على ذلك، وثانيا لأن فيه جمعا بين النصوص، والقاعدة في الأصول أن الجمع بين الأدلة أولى من العمل ببعضها وترك البعض، وثالثا أنهم يسلمون بأن النوم بذاته ليس بحدث، وإنما هو مظنة الحدث بدلالة السنة في قول العين وكاء السهل. فما كان على هذا الوجه ينبغي أن يربط بعلته، لأن اليقين أنه متطهر. فإذا كانت العلة هي زوال الشعور والنوم ذاته مجردا لا يوجب الانتقاض، فحينئذ نقول إن القول باعتبار الشعور أقوى من إلغاء الشعور والنظر إلى الأحوال. ثم العلة الخامسة أو الوجه الخامس من الرجحان أن نفس الأقوال التي قالت ممكنا مقعده من الأرض مضطجعا، إذا كان مضطجعا تقض، هؤلاء كلهم يقومون مسألة الشعور، لأن المضطجع لا يتحكم بخلاف غير المضطجع. فالمقصود أن القول باعتبار الشعور هو أقوى الأقوال وأقربها إلى الصواب إن شاء الله. فلذلك يرجع إلى شعور الإنسان، فإن نام على حالة يزول معها شعوره انتقض نومه، وإلا لم ينتقض نومه. في الحديث مسائل، منها جواز النوم في المسجد، وهذا أمر أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، وهذا الجواز مقيد بما لم يحصل الضرر. ومن أمثلة ذلك ما يفعله بعض العامة الآن، يأتي الشخص وينام في الصف الأول ويبقى نائم إلى قرب وقت الصلاة، وهذا لا ينبغي. فالمنبغي للنائم أن لا يأتي في الأماكن الفاضلة في الأوقات الفاضلة، فإن الناس يذكرون إلى الصفوف الأولى فيأتون ويجدون هذا نائم يمسك مكان الاثنين والثلاثة، فيه ضرر عن الناس. فالمنبغي أن يكون نوم الإنسان في مكان لا يضر بالناس، وإنما في مكان يحصل به الرفق لنفسي والرفق لإخواني. وشرط كذلك هذا النوم أن لا يفوت على الناس الأماكن الفاضلة، كأن ينام في روضة المسجد، فإن الروضة لها فضل الصلاة فيها، فلو نام الناس فيها فإن هذا يفوت مقصود الشرع بإحيائها بالعبادة، لما ثبت في الحديث الصحيح من قول عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قالوا قوله روضة من رياض الجنة أي أن استكثار الطاعة فيها سبب في دخول الجنة، كقوله: من عاد مريضا فهو في خفة الجنة، أي يجني الحسنات أثناء قيامه بذلك العمل، كذلك من جلس فيها. ولذلك نص العلماء رحمه الله على فضل الصلاة فيها وكذلك الطاعة فيها. فالمقصود أنه لا ينبغي النوم في مكان يضر بالناس وأن لا يؤذي الناس، وأن يكون نومه على حالة يأمن فيها انكشاف العورة ونحو ذلك من الأمور التي يحصل فيها الحيطة من عدم وجود الضرر بنومه في المسجد. والله تعالى يقول: أخوكم ذكرتم أن المسح على الخفين ينتقض بالنزع، وهناك قاعدة تقول: ما ثبت بدليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي. أرجو التوضيح والإفادة. نعم، نحن نقول ثبت بدليل شرعي وجوب غسل الرجلين، وزال هذا الدليل بالمسح على الصفة الواردة في الشرع: يوما وليلا المقيم وثلاثة أيام للمسافر. فإذا كان الشخص يبقى يوما وليلة جاز له أن يمسح، إذا كان لم يبقى يوما وليلة فلم يبقى على الصورة المعهودة شرعا. فنبقى على الدليل الشرعي الموجب لغسل الرجلين، وننقض الأصل الطارئ من المسح لعدم وجوده على الصورة المعتبرة شرعا. يقول: أخوكم إذا توضأ المكلف وأراد المسح فيما بعد، هل يشترط عقد نية لهذا المسح؟ نعم، ذكر بعض العلماء أنه يشترط عقد النية، ولكن الأمر فيه واسع إن شاء الله، حيث إذا لبس الخف فإنه يجزيه أن يمسح ولو لم ينوي. نعم. في سؤال ثاني يقول: من أراد الحج هل الأفضل له التوكيل في الأضحية في بلده أو قيامه بذبحها في مكة؟ الذي اختاره جمع من العلماء أن من أراد الحج فإنه يوكل في الأضحية في بيته، وذلك لأنه إحياء للسنة بين أهله، فإحياء لأنه إذا سافر خلى بيته من هذه السنة، ولذلك يقولون الأضحية فيها سنة يعني تتعلق بجميع البيت، ولذلك أجزأت عن الرجل وأهل بيته. فالطفل من الصغر لما ينشأ على هذه الأضحية في بيته دائما أدعى لمحافظته عليها وأدعى لحب هذا اليوم الذي جعله الله عيدا للمسلمين. فإذا خلى بيته انكسر خواطر الصبية وخواطر الأهل، وكان في ذلك فوات لبعض شعائر يوم العيد، فاستحب أن يوكل من يذبح في بيته لأهله، وهذا القول أنا أميل إليه وهو اختيار الوالد رحمة الله عليه. نعم. يقول: أخوكم إني أقترف اقتراحا أرجو أن يقبل، وهو أن يذكر بعد الانتهاء من الباب وقبل قراءة المتن الفقهي يذكر الإجماعات التي في الباب. جزاك الله خيرا. نعم الاقتراح، يذكر الأمور المجمع عليها، لكن ممكن أن نعدل عن هذا الاقتراح باختيار بعض المتون الفقهية التي تنبه على الإجماعات والخلافات، مثل مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي، وهذا الحقيقة من أنفس الكتب الفقه، وإن شاء الله سنقرأه. نعم. هذا سؤال طويل لكن ما في مانع. يقول أخوكم أيضا يقول: أرجو من الشيخ أن يقرأ هذا السؤال كاملا، هذه مشكلة. طيب، يقول: ذكرتم في الدرس الماضي أن الرجل الذي لم يغسل يديه من المرفق إلى الكف أنه إذا صلى بهذا الوضوء فصلاته باطلة، وكذلك إذا كان يفعل هذا من قبل أن يعلم بهذا الحكم ولو كان لمدة طويلة. شيخ الفاضل، هذه الفتوى أشكلت علي من عدة أمور، الله يعينكم عليه، ترى طويلة. أولا: هل صلاته التي كان يصليها باطلة ولا يؤجر عليها؟ الجواب: باطلة من ناحية الحكم، مثاب من جهة الفعل. كل من فعل فعلا يتأول فإنه يثاب بالقيام بالفعل لأنه فعله قربا، ولكنه لا يأخذ أجر الصلاة المعتبرة شرعا، لكن يأخذ حكم كلفة العبادة، يؤجر عليه على العناء، ولكن لا يأخذ حكم العبادة كاملة. طيب، كيف لم نعذره بجهله في هذه المسألة؟ طيب، لم نعذره بجهله لمكان التفريط، فإن مما أجمع العلماء عليه أن من الأمور التي ينبغي تعلمها فرض عين على كل أحد وضوء الصلاة. كونه لم يتعلم وضوء الصلاة يعتبر تقصيرا منه، فلو قال قائل إنه تعلم وترك يعتبر تقصيرا منه أيضا. لو جاءك شخص وقال لك: كنت أتوضأ ولا أغسل رجلي، ماذا تقول له؟ تعذر بالجهل؟ ما يعذر. هذه أحكام شرعية جاءت بصفة شرعية، ليس من حق أحد أن يزيد فيها أو ينقص على القدر الوارد شرعا. توضأ كما أمره الله نقول وضوء صحيح، توضأ على خلاف ما أمر الله ولو جزء تركه لمعة تركها المصلي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك، وفي رواية أمره بإعادة الوضوء والصلاة. طيب، إذا كان لمعة أمره بإعادة الوضوء والصلاة، كيف بكف كامل؟ من باب أولى وأحرى. طيب، السؤال الثالث: حديث النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة قال له صلى الله عليه وسلم: فإنك لم تصلي، ولم يأمره بإعادة الصلوات الماضية. هذا فيه فرق بين مسألة الطمأنينة في الصلاة فإن ذات الصلاة وجدت، لكن صفة الطمأنينة التي قد تخفى عن المكلف هذه يعذر فيها. الوجه الثاني من الجواب عنه وهو أقوى من الوجه الأول واختاره جمع من الأصوليين أن العذر بالجهل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم معتبر إجماعا بخلاف غيره، لأن الأحكام لم تستقر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف من بعده، وأنا أميل إلى هذا القول أن العذر بالجهل في زمانه يعتبر، ولذلك لم يأمر في عمرة الجعرانة في صحيح مسلم في حديث صفان بن يعلى بن أمية أن أبيه لم يأمره بالفدية لمكان العذر، فإن الأحكام لم تستقر بخلاف ما بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة تدور حول التقصير، لأنه لو فتح الباب للناس تركوا كثير من أحكام الشرع وقالوا نحن نجهلها، فلذلك لا يعذر. ألا ترى الرجل جامع أهله في نهار رمضان وألزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة وهو لم يعلم بالحكم بعد؟ فالمقصود أنه يؤاخذ. الرابع يقول: سألت بعض الإخوة من بريطانيا عن هذه المسألة وقال لي إن معنى اليد في اللغة الإنجليزية هي من النفق إلى الرزق. والله تعبدنا بلغة بريطانيا ولا باللغة العربية؟ الله المستعان. هذا ليس بعذر، هذا ليس بعذر، لا اليد في اللغة الإنجليزية ولا غيرها. نحن نتكلم بلسان عربي مبين. تذهب تفسر القرآن بلغة اليهود؟ طيب، يقول: هل الذي يدخل للإسلام من جديد نلزمه بتعليم أمور الدين مرة واحدة أم بالتدريج؟ طيب، فإذا كان كذلك يعني بالتدريج، فإذا كان كذلك التدريج فهو علم هذا الحكم من المرفق إلى الكف بعد مدة، فما الحكم في ذلك؟ نعم، يدرج، يلزم بالتدريج، ولكن هذا التدرج الذي نقوله كن يتدرج إنما هو في أصول الشريعة. مثلا نتدرج نعلمه الصلاة، نعلمه الوضوء للصلاة أولا، لكن لما نعلم الوضوء نعلمه ناقص ولا كامل؟ نعلمه كاملا. نحن نتدرج، ولكن في الأمور اللازمة ينبغي اعتبارها كاملة بالصفة الشرعية. لكن ختاما أنا أقول يا إخوان، ينبغي لطالب العلم إذا أفتى في المسألة أن تكون فتواه وفق الشرع. ليست قضية الفتوى رأي مني أو منك أبدا. المفتي عنده أمارات وعلامات شرعية لا يزيد عليها ولا ينقص. إن توضأ كما أمره الله فالحكم الوضوء صحيح ويصلي، إن توضأ على خلاف ما أمره الله الوضوء إيش؟ غير صحيح. إذا كان الوضوء غير صحيح فالصلاة إيش حكمه؟ غير صحيح. وبأبسط من هذا، لا أن أقول يعيد ويلزم بالإعادة وألقى الله بالدليل، أهون من أن أتحمل مسؤولية عبد 20 سنة وصلاته باطلة أحملها على ظهري. أيهم أهون؟ تفتي الناس تقول والله، يقول لك أنا من 20 سنة، أحيانا بعض الفتاوى تخوفك عن الإجابة، يقول لك أنا من 20 سنة أتوضى هذا الوضوء، يعني لا تفتيني بالإعادة. تقول من 20 سنة أتحمل مسؤوليتك أمام الله عز وجل، قل ولو 30 سنة، تتم صلاتك وتتم وضوءك ثم تصلي على الصفة المعتبرة شرعا. فالإنسان ينبغي التقيد عليه بما ورد بالشرع، لا يزيد على حكم الشرع ولا ينقص منه. نعم. لا أكتب السؤال، لا ولا العلة في اللي يقول أخوكم: ما هي العلة في المسح الخفين مع الدنين؟ على العموم هي رخصة من ناحية الشرع، يقول العلماء أنها ثبتت لحاجة وهي مشقة نزع الخفين فرخص على الناس ووسع عليهم في ذلك. يقول أخوكم: هل يجوز المسح الخف والجورب الذي فيه شق أو كان ممزقا بحيث يظهر جزء يسير جدا من البشرة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمن أهل العلم من منع المسح على الجورب والخف ولو كان قليل الشق، ومنهم من فرق بين كثرة الشق وقلته، والذي يظهر الله أعلم أنه إذا كان الخف مخرقا قليلا لا حرج في المسح عليه. ولذلك قال بعض العلماء لما سئل عن المسح على الخف المخرق قليلا قال: وهل سلمت خفاف وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ لأنهم كانوا يلبسون الخفاف ويمشون عليها فلا تسلم من الخرق، لكن إذا كان الخرق متفاحشا فإنه لا يجوز المسح على هذا النوع من الخفاف. يقول أخوكم: دخلت المستشفى ومكثت عدة أيام وكانت على يدي المغذية التي يدخل منها المحلول عن طريق الوريد إلى الجسم، وكان على موضع دخول المحلول لصقة تمسك الإبرة حتى لا تخرج، كيف أتوضأ وأمسح عليها بالماء وأصلي؟ فكنت أتوضأ وأمسح عليها بالماء وأصلي. نعم، إذا كان المحلول الذي وضع مضطر إليه لوضعه في ذلك الوقت بحيث لا يمكن نزعه قبل انتهاء المدة، فحينئذ يجوز للإنسان أن يمسح على موضع الإبرة، يغسل الكف كاملة حتى إذا بلغ موضع الإبرة مسح على موضع الإبرة. وأما اللصقة الزائدة فإنها تزال ويغسل موضع تلك اللصقة، لأنه مأمور بغسل ولا وجه لاستباحة المسح عليها. لو توضأ رجل ومسح على عمامته ثم نزعها بعد الصلاة فهل ينتقض الوضوء؟ نعم، ينتقض بنزع العمامة كما قلناه في الخفين. يقول أخوكم: لو تكرمتم أن توضحوا لنا فيما يكون القياس، هل هو في العبادات أو في المعاملات أو فيهما معا؟ القياس أصله حمل الفرع على الأصل، إلحاق فرع مسكوت عن حكمه بأصل منصوص على حكمه في حكم لعلة جامعة بينهما. فعندنا فرع وعندنا أصل وعندنا حكم لذلك الأصل وعندنا علة جامعة بين الفرع والأصل. فالقياس يقتضي إلحاق هذا الفرع المسكوت عنه بالأصل المنصوص عليه لعلة تربط بين الأصل والفرع في حكم نزل في شأن ذلك الأصل. محل هذا يكون في العبادات ويكون في المعاملات. يكون في العبادات إذا كان فيها مجال للاجتهاد، ويكون في المعاملات إذا فقد الدليل والنص. أما العبادات إذا كانت توقيفية وهو مما لا يدرك حكمه أو كان خارجا عن الأصل فهذا لا يجري فيه القياس، كأمور مثلا لو قال قائل إنه يصلي الوتر ثلاثا قياسا على صلاة المغرب لم يصح هذا القياس، لأن صلاة المغرب واردة على صفة معينة تعبدية توقيفية لا مجال للرأي فيها، فلا يصح أن يقاس عليها. فالمقصود أن العبادات القياس فيها أضيق من المعاملات، وإذا قيل الحكم تعبدي بمعنى أنه لا علة له، فبعض طلاب العلم يخلط بين القياس في العبادات والقياس في التعبديات. انتبه لهذا. العلماء يقولون لا قياس على تعبدي، فبعض طلاب العلم يفهم من هذا أن كل عبادة لا يقاس عليها، وهذا خطأ. المراد بقولهم التعبدي أي الذي لا تدرك علته، يعني جاء هكذا عبادة كصلاة الظهر أربعا، هذا عبادة ما يأتي إنسان ويقيس عليها لأنها عبادة ثبتت على صورة معينة لا مجال للرأي فيها. فإذا كان، لاحظوا يا إخوان، القياس لا يقع إلا إذا كان الأصل معلل. خلينا نضع قواعد. القاعدة الأولى أن الأصل ينبغي أن يكون إيش؟ معلل. إذا كان غير معلل هل يقاس عليه ولا لا؟ ما يقاس، لأنه إذا كان غير معلل ما في رابط بين الأصل والفرع إذا كان غير إيش؟ معلل. طيب إذا أخذنا القاعدة وهي أن غير المعلل لا يقاس عليه، فإن هذا هو معنى قولهم إن التعبدية لا يصح القياس فيه. لكن لو كانت عبادة لها علة صح القياس. واضح؟ مثلا لو قال قائل تصرف زكاة الفطر في مصرف الزكاة المفروضة لعلة جامعة، ويكون كل منهما حقا واجبا في المال، لصح قياسه، لأن زكاة الفطر مع زكاة الأصل مع الزكاة الأصلية وهي زكاة الأثمان وعروض التجارة والخارج من الأرض، فهذه كلها لها علة وهي إغناء الفقير والمسكين والأصناف التي ذكرت في الزكاة. فلو قال إنه يشرع إغناء الأصناف الثمانية في زكاة الفطر كما يشرع إغناؤها في الزكاة الأصلية لاستقام قياسه، مع أن زكاة الفطر والزكاة الأصلية كل منهما عبادة فيجوز القياس ويصح مع أنه في عبادات. فالمقصود أنه لا حرج في القياس في العبادات، ولكن المانع أن يكون الحكم ذاته تعبدي، فيفرق بين كون الحكم تعبدي أو كون الحكم من العبادة معللا. نعم. يقول أخوكم قلت ينبغي للعلماء وطلبة العلم فعل السنة وتتعين عليهم إذا كان هناك من ينكرها، فهل يدخل في ذلك الصلاة بالنعلين؟ ففي هذه الأيام كثر النكير على الدخول بالنعلين على الرخام بالحرم النبوي الشريف. أما أنا فمع من ينكر الدخول بالنعلين على المسجد المفروش، وأخشى أن يكون صاحبه مبتدعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بنعليه على فراش، إنما يستقيم السنة إذا كان دخل الإنسان في مسجد غير مفروش، كأن يكون مسجد حصى كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فنعن عين، تكون في السفر تنزل مع أصحابك تؤذن وتصلي بنعليك سنة، تكون في المزرعة تصلي على الأرض سنة على نعليك. أما أن تأتي على فراش تقدر الفراش وتؤذي المصلين فأنت مخالف للسنة من عدة أوجه. أولا صورة فعل لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي في الاستنان أن يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير ولم يصلي بنعليه، كما في الصحيحين من حديث أنس أنه قال: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، ولم يذكر صلاته بالنعلين، مع أن أنس هو الذي روى حديث النعلين والصلاة في النعلين. الأمر الثالث أن الصلاة بالنعلين في داخل المساجد المفروشة أذية للمصلين، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ووالله لو دخل إنسان إلى بيتك ووطئ فراشك بالنعل لاشتطبت غضبا، ولعدته من المتكبرين ومن المسرفين، ولاعتبرت ذلك أذية في حقك. فكيف ببيوت الله عز وجل التي أمر الله أن ترفع وأن تصان؟ وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي ذنوب أمتي، فذكر منها النخامة التي تكون في المسجد. لماذا عدت هذه من الذنوب؟ لأنها تؤذي الناس. فلو دخل إنسان الآن بنعليه على مسجد مفروش يؤذي الناس ولا ما يؤذيه؟ يؤذين. فالمقصود أن هذا لا أعتبره من السنة. الوجه الخامس وهو الأدهى والأمر، أن الأرض إذا كانت غير مفروشة ومشى الإنسان بنعليه طهر النعل باليابس، لكن لو كانت مفروشة وفرضنا أن النعل فيه نجاسة، ما الذي سيحصل؟ تعرض صلاة الناس للبطلان. فلا أرى من السنة وجها أن يصلي الإنسان بنعليه في مسجد مفروش، ولكن السنة التي يعني يحييها الإنسان إذا نزل في موضع غير مفروش، أو كان الموضع مثلا ليس فيه مثل مواضع الحصى، هذا لا حرج فيه، ويجوز الإنسان يصلي فيه بنعليه، وهو مأجور إن شاء الله لإحياء السنة، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بها مخالفة لليهود. أي إذا كان فيه أذية، أما إذا كان فيه أذية ما في حرج يصلى عليه، والوالد يختار الصلاة عليه من السنة. يقول أخوكم: إذا صلى الإنسان بجوربين أو ثلاثة فوق بعضهم مدة من الزمن فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟ لا. هذا فيه قول العلماء لبعض العلم أن الجورب الثاني فيه مساغ للاجتهاد فلا يطالب بالإعادة. لو كنت في القديم تلبس الشراب ثم تلبس فوقه الخف وتمسح عن الخف، فهذا لا حرج يعني على ما مضى، كما قال عمر: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. فما ذهب تأويلا سائغ، وما بقي يعتبر حكم المستأنف. يقول أخوكم: إذا كان الإنسان يتورع عن المسح على الجوربين ويؤذيه لبس الخف فيلبس جوربا ثم خفا، فهل يجوز المسح عليه؟ لا. التورع فيما لم تثبت فيه السنة، أما إذا ثبتت السنة فلا ورع. الورع في اتباع السنة. ولذلك الورع يا إخوان فائدة يقسمه العلماء إلى قسمين: ورع كاذب وورع محمود. أما المرء الورع الكاذب فهو الذي يؤدي إلى تحريم الحلال أو يؤدي إلى الغلو والتنطع في الدين، فهذا مذموم وصاحبه ممقوت شرعا ومأجور، ولا يعتبر له أجر في ذلك لأنه خارج عن الهدي وصاحبه هالك، كما قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. ومن أمثلة ذلك قيل للإمام أحمد رحمه الله عن رجل من هذا الصنف يقولون: فلان لا يأكل اللوزنجيب، نوع من الحلوى كانت تصنع في بغداد، فقالوا انه لا ياكل هذا النوع. قالوا: لماذا لا تاكله؟ قال: اني لا استطيع ان اؤدي شكرها. يعني هذه ضرب من النعمه العظيمه، ما استطيع ان اؤدي شكرها فلذلك لا اكل. فلما بلغت الامام احمد قال: قبحه الله، وهل يستطيع ان يؤدي شكر الماء البارد يوم في اليوم الصائف؟ يعني ضرب من الهوس ولعب الشيطان بالانسان. يقول له: هذا ورع، اتركه، هذا ورع مذموم إذا أدى إلى تحريم الحلال والغلو والتنطع، هذا ليس بورع ولكنه مزلة قدم وتنطع في الدين. أما الورع المحمود فهو يكون عند اشتباه الأمور، كان يستبع الإنسان هل هذا جائز أو غير جائز، وهو الورع الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقاء الشبهات هذا هو الورع المحمود. أيضا من الورع المحمود ترك فضول الحلال، فضول الحلال خشية الاستسال في الحرام، ككثرة الكلام وكثرة الضحك وكثرة اللهو. أنا كذلك، فما الضابط في أن هذا الأمر الوجوب وهذا الإرشاد؟ الأصل في الأمر للعلماء رحمهم الله في مسألة الأمر وجهان. منهم من يقول: الأصل في كل أمر أن يحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب. ومنهم من يقول: الأصل في كل أمر أن يحمل على الندب حتى يدل الدليل على الوجوب. فهذان وجهان للأصوليين أصحهما أن الأمر للوجوب حتى يدل الدليل على الندب، ولا يصرف عن الوجوب إلا بقرين، وذلك لصحة الدلالة في قوله عليه الصلاة والسلام: ما بالي آمر فلا أطاع، فأنكر على الصحابة مبادرتهم بفعل الأمر، فدل على أن الأصل في الأمر الفعل. وكذلك أيضا قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فتوعد على مجرد المخالفة للأمر، فدل على أن الأصل في الأمر الفعل والامتثال واللزوم حتى يدل الدليل على ما دون ذلك. وأما قول من قال إنه يحمل على الندب حتى يدل الدليل على الوجوب، هذا نوع من الاحتياط، قالوا إن الأصل عدم تأثيم الناس حتى يدل الدليل على الإثم، فيحمل على الأقل وهو اليقين الندب حتى يدل الدليل على ما جاوزه وهو اللزوم والوجوب. المسألة الأخيرة في هذا السؤال: كيف يفرق بين أمر الإرشاد وأمر الوجوب وأمر الإباحة؟ هذا يختلف باختلاف الأوامر ومواردها. تارة يرد الأمر بسياق يشعر بالإباحة، كأن يكون مثلا أمر بعد نهي وحذر، فالأمر بعد الحذر يرجع إلى ما كان وإن كانت مسألة خلافية، كأن يكون مثلا كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر جاء بعد ماذا؟ بعد نهي، وهو النهي عن الصيد أثناء الإحرام. طيب، يحمل يرجع إلى ما كان، فالصيد قبل الإحرام ما حكمه؟ الإباحة، فحرم لمكان الإحرام، وجاء الأمر بعد التحلل، فيعارض، نجعل الأمر بالأمر في مقابل النهي، فيسقط الأمر ويسقط النهي، ونرجع إلى حكم الشيء قبل ورود النهي. ولذلك قالوا: الأمر بعد النهي يرجع إلى ما كان، أو بعضهم يقول: بحسب ما كان. وذهب بعض العلماء إلى أنه على الوجوب، الظاهرية يقولون رحمة الله عليهم على الوجوب، وإذا تحلل من إحرام ذهب واصطاد، على ظاهر قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، رحمة الله عليهم. ولا شك أن ما حملهم على هذا إلا المتابعة، وهم على خير يجرون، لكن الصواب أنه على الإباحة. وكذلك قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فإن ابتغوا من فضل الله أمر بطلب الرزق والبيع، فلما جاء ابتغوا أمر جاء بعد ماذا؟ ذروا البيع، نهي، فيسقط النهي مع الأمر، ونرجع إلى حالة البيع قبل الأمر والنهي، وهي الإباحة. وهذا هو أعدل الأقوال عند الأصوليين، فمنهم من قال يرجع إلى حاله يحمل على الوجوب بناء على الأصل، منهم من قال يحمل على الندب، منهم من قال يحمل على الإباحة مطلقا، ومنهم من قال يرجع إلى ما كان، وهو رابع الأقوال وأولاها بالصواب إن شاء الله. وإن شاء الله الجمعة القادمة سنتم باب النواقض. سبحانك اللهم وبحمدك. أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمدرناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.